قال الماضي رحمه الله تعالى: كذا في الزمان والمكان من مضارع إلا بكسفها يبن. نعم، تتقدم ولا جديد؟ جديد، كان تقدم الشرع. كذا إيش؟ كذا مضارع. كذا في الزمان والمكان من. كذا اسم الزمان والمكان من. من أي اسم الزمان، فاسم لغة في الاسم. كذا اسم الزمان والمكان منه من الفعل الثلاثي إذا كان مصدر. إذا اسم الزمان والمكان من الثلاثي لابد أن يكون في أول ميم، ميم مفتوحة، كما أن هذه الميمة وهذا الميمة يكون في أول المصدر الميمي الثلاثي وتكون ميم مفتوحة كذلك. إذا اسم الزمان والمكان يكون في أول الفعل أو يكون في أول الاسم للزمان والمكان للفعل الثلاثي. نعم، كذا في الزمان والمكان من مضارع إلا بكسرها يبن. من مضارع إلا بكسرها يبن، أي هذا يقول من مضارع، أي أنك تنظر الفعل إلى مضارع هذا الفعل، وتقدمت الإشارة إلى هذا. نعم، تقدم. إذا كان يضغط المضارع فانظر إذا كان مضارع هذا الفعل على وزن يفعل أو على وزن يفعل، فإنك تفرق بين اسم الزمان والمكان بين المصدر. قضرب وعرض، تقدم هذا. عرض يعرض، فتقول معرض لاسم الزمان والمكان، ومعرض للمصدر. هذا تقدم. أعيد. إذن لكن إذا كان الفعل المضارع مضار الفعل الذي تريد أن تأخذ منه الزمان والمكان، إذا كان وزن إيش يفعل أو يفعل، فإنك تأتي باسم الزمان والمكان مفتوح العين ومفتوح الميم. مذهب لاسم الزمان ومذهب لاسم المكان. تقدم نشر إلى هذا أيضا. نعم، مذهب والمصدر كذلك. تقول مذهبه سريع مثلا، أي ذهب سريع. وتقول مكان مذهبه جدة مثلا، أي مكان ذهب، المكان الذي يذهب إليه. نعم، مثلا مثال جدة مثلا، جدة مثلا. وعلى هذا يأتي مذهب هذا، تقدم هذا الذن أنه يطلق على مكان الذهاب في الأمور العلمية الفكرية. فيقال مذهب أبي حنيفة، أي مكان ذهابه في الاجتهاد في بعض الأحكام التكليفية. يقال مذهب، ومنه قول بعض الحنابلة يتعصب للحنبلية، يقول مذهب أحمد، أحمد مذهب، مذهب أحمد، أحمد مذهب. أي هذا اسم مكان، لكنه اسم مكان يذهب أو يذهب في العالم من جهة الفكر والاجتهاد في بعض الأحكام الاجتهادية أو في الأحكام الاجتهادية الفرعية للأصلية. هذا هو المذهب. رأيت؟ هذا هو المذهب. نعم، وافتح لها من ناقص وما قرن. شوف، وافتح لها من ناقص، أي اسم الزمان والمكان، افتح العين والميم كذلك، من ناقص، من فعل ناقص، كما تقدم لكم في جرى. هو قال الناقص، سواء كان ناقصا والحرف الناقص أو الحرف الأخير الذي بسابق قيل له ناقص وهو حرف علة، سواء كان هذا الحرف للعلة واوا أو ياء، فافتح اسم الزمان والمكان. تقول دعا ناقص، فإذا أردت اسم المكان أو الزمان تقول مدعا. مدعاكم هنا ها ومدعاكم يوم الجمعة ها مثلا، هذا معتل بالواو، وكذلك لو كان معتلا بالياء كجرى اجري ها فتقول مجراه مكان جريانه او مجراه زمان جريانه ها، تقول مجرى الماء مجرى الماء مجرى الماء في الخريف ها مثلا، اي زمن جريانه في الوديان مثلا ها ايوه ها مجراها هنا ها، هل هو اسم زمان او مكان او مصدر؟ مصدر. شوف المعنى، شوف، لان المصدر الميمي من الثلاثي واسم الزمان والمكان على زينة واحدة في مثل هذه الافعال، الا ان السياق يبين المراد. فانت اذا نظرت الى قول ايش بسم الله مجريها، ايش المعنى؟ ما معنى اي جريانها او جريها؟ بسم الله لا مكان جريانها، رأيت؟ وان كان هذا المكان للجريان يلزم من الجريان ها. اذا فمجريها اذا كنا بينه مصدر فإنه يدل على اسم المكان، وحتى الزمان كذلك، لأن هذا الجريان لا بد له من مكان ولا بد له من زمان من هذا الباب. نعم. ضم الميمة لا حرج. لماذا؟ إيش هو؟ إذا قلنا مجراها مجراها، إذا قلت مجراها هذا اسم يكون اسمه يصل أن يكون اسم فعول، ويصل أن يكون اسم زمان ومكان ها، ويصل أن يكون مصدرا مينيا، فتصله الأربعة في مجرى، أجراه يجريه مجرا أي إجراء، أو مجرا مكان جريان، أو مجرا زمان جريان. لا لا الاسم الثلاثي ضمنت الميم أجرى، أجراه أي جعله يجري، لكن جرى هذا هو بنفسه فعل الجريان ها، فالجرى لازم، وأجراه متعد بسبب دخول الهمزة عليه مجراها، كلاهما القراءة صحيحة. نعم. افتح لها من ناقص وماقل واعكس بمعتل كما تكون يعين قوله وإيش وإيش وما إيش من ناقص وما قرن وما قرن من ناقص وما قرن يقصد به التي في المقرون، هذا مقصوده، أي يفتح على عين وإيش والميمة إذا أردت اسم الزمان والمكان من فعل هو لفيف مقرون وأحرى إذا كان لفيفا مفروقا، أي كلاهما المقرون والمفروق. المقرون ما مثاله؟ طوى ها طوى، فتقول مطوى، مطوى اسم زمان، مطوى اسم مكان، مطوى إن شئت يجعله مصدرا، لكن السياق يبين المراد ها، فعيد. وكذلك إذا كان مفروقا كما تقدم لكم في وليا ووقى لفيف مفروق وقى، فتقول في اسم الزمان والمكان موقى ها، وتقول في المصدر موقى ها، رأيت؟ وتقول هكذا وهكذا. وكذلك كما تقدم على كل حال من باب الفوائد، لو كان مصدرا لو كان الفيل ناقصا كما تقدم فقط كما تقدم في جرى ها وإيش ودعا، هكذا لو قلت بقي ها بقي ما هو ناقص، وخشية ناقص، يعني فتقول فيهما مبقا ومخشا